بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام في كل أنحاء العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العام الميلادي الجديد 2005 بدأ قبل ساعات قليلة، والعام الهجري الجديد 1426 يدخل إن شاء الله بعد أسابيع قليلة. ومع التهنئة القلبية لكم جميعا بالمناسبتين الأولى والثانية، واطية بالأمنيات لكم بأيام سعيدة وأعوام مديدة من السعادة والحب والخير، يسرني أن أقدم لكم باكورة أعمال برنامج الحوار الصريح للعامين الجديدين الميلادي والهجري على الهواء مباشرة من قناة المستقلة في لندن. هذه المرة نعود عبر الدراسة الموضوعية التاريخية العلمية الموثقة إلى صفحات مهمة من تاريخ الإسلام وتاريخ العرب ومن تاريخ الأديان والإنسانية بوجه عام، من خلال تسليط الضوء على سيرة أبرز وأشهر أصحاب النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لقد اقتضت إرادة الله أن تنتشر الديانات الإبراهيمية الثلاث عبر جهود الناس المؤمنين الصادقين، وليس عبر الملائكة أو عبر أي جنس آخر من المخلوقات. فموسى عليه السلام نبي اليهود وجد النصرة من الأحبار والمؤمنين المخلصين من بني إسرائيل، وعيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام نبي المسيحيين وجد النصرة من الحواريين الذين قالوا نحن أنصار الله. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد وجد النصرة من صحابته الذين آزروه بالغالي والنفيس وتصدوا معه لظلم المشركين وطغيانهم، فوصفهم الله تعالى في القرآن الكريم بقوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. العودة إلى تاريخ الصحابة أيها المشاهدون الكرام تعني العودة إلى تاريخ الإسلام نفسه والتأمل من جديد في تعاليمه وكيفية انتشارها في قلوب الناس وفي بلدان العالم، وكل هذه الأمور فرضت نفسها موضوع اهتمام دولي كبير في الأعوام الماضية بوجه خاص في أجواء الحرب العالمية على الإرهاب وأطروحات الحوار أو الصراع بين الثقافات والحضارات. عدد الصحابة يحسب بعشرات الألوف، لذلك فإن هذه الجولات الجديدة من برنامج الحوار الصريح ستقتصر على التأمل العلمي والتاريخي في سيرة أشهرهم وأبرزهم، حيث نبدأ بالخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة، ثم نتوسع إلى عدد آخر من أعلام الصحابة ومشاهيرهم. وإذا حددنا البداية بالخلفاء الراشدين فإن اسم الصحابي الذي نبدأ به هذه الجولة يفرض نفسه فرضا، لأنه ببساطة أول الخلفاء الراشدين وأول من دخل في الإسلام من رجال قريش أو من رجال العالم كله، وهو صاحب النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة، إنه أبو بكر الصديق. هذه إذن الحلقة الأولى من 9 سهرات يومية نقرأ فيها بموضوعية وعلمية وتجرد سيرة صاحب النبي في الغار وأول الخلفاء الراشدين من بعده. وبعد ذلك نثني إن شاء الله بقراءة سيرة عمر بن الخطاب، ثم ننطلق إلى سير عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وبقية العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم جميعا. وتعلمون أيها المشاهدون الكرام أن نهج المستقلة هو تناول هذه الموضوعات، أو أن نهج المستقلة في تناول هذه الموضوعات هو نهج الحوار العلمي والموضوعي الرصين، وأن قصدها من هذا البرنامج ومن برامج حوار الثقافات وآل إبراهيم وحلقات الحوار العربي الغربي والحوار الإسلامي اليهودي والحوار الإسلامي المسيحي هو نشر ثقافة الحوار والتعددية والديمقراطية واحترام حق الاختلاف وترويج قيم التسامح والاعتدال والانفتاح على العالم ومواجهة ثقافة التعصب والكراهية وخطاب الغلو والتشدد والتطرف. ضيوفي في هذه الجولة من برنامج الحوار الصريح هم كل من الشيخ عثمان الخميس، وهو كاتب كويتي متخصص في العلوم الإسلامية وله مؤلفات ومحاضرات كثيرة في تاريخ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مع الشيخ عثمان الخميس يشاركني في هذه السهرات الدكتور منير الغضبان، وهو كاتب وأكاديمي سوري له مؤلفات عديدة في السيرة النبوية، وهو حائز على جائزة سلطان بروناي للسيرة النبوية عام 2000 ميلادية. كما يشارك معنا في هذه الحلقات عبر الهاتف الأستاذ الدكتور مهدي رزق الله أحمد، وهو مؤرخ وأستاذ جامعي من السودان له مؤلفات عديدة في التاريخ الإسلامي، أشهرها كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. وسنستمع أيضا خلال هذه الحلقات إلى مساهمات وتعليقات من عدد من الكتاب والعلماء المسلمين مثل الدكتور أحمد الرسومي عضو رابطة علماء المغرب الأقصى، والدكتور جمال قطب الرئيس السابق للجنة الفتوى في الأزهر الشريف بإذن الله، والأستاذ عايض الدوسري أستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة الملك سعود. وأمل أيضا أن نسمع من الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي العالم السوري المشهور حالما يتيسر الاتصال به بإذن الله تعالى. كما سنتيح للمشاهدين الكرام فرصة إثراء الحوار بالأسئلة والتعليقات عبر أرقام الهاتف والفاكس المبينة الآن أمامكم على الشاشة أو عبر البريد الإلكتروني لقناة المستقلة. قبل أن نبدأ الحوار يسرني أن أعلم ضيفي الكريمين هنا وضيوفي عبر الهاتف والمشاهدين الكرام أننا هذه المرة نعتزم تدوين هذه المناقشات ونشرها قريبا في كتاب آمل أن يكون إن شاء الله حسن الإخراج والطباعة، يكون ميسرا للطلاب وللباحثين المهتمين بهذه الموضوعات في الدول العربية وخارجها، وذلك من خلال التعاون مع دار من دور النشر الطموحة المتخصصة. وسنوفيكم بالمزيد من التفاصيل حال نشر الكتاب بإذن الله تعالى. أهلا بكم جميعا إلى الحوار الصريح، وأبدأ بالشيخ عثمان الخميس بعد التحية تجديد التحية والسلام والترحيب بك في هذه الندوة. أود أن أخذ منك ومن ضيفي بعد قليل الدكتور منير مداخلة أولية عن أهمية الصحابة وأهمية تاريخهم وأهمية سيرتهم في حياة المسلمين بشكل عام وفي نظرة المسلمين لدينهم ولتاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وفي تمثلهم لدينهم في حياتهم المعاصرة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، أما بعد، كم كان بودي أن يبدأ الدكتور الهاشمي حفظ الله تبارك وتعالى الدكتور منير رضوان، حيث إنه أكبر مني سنا وأكثر علما، لكن قدر الله وما شاء فعل. فأولا أشكر قناة المستقلة على عنايتها بنشر ما يصح عن الدين وما يهم المسلمين، خاصة في تخصيص هذه الحلقات للعشر المبشرين في الجنة، وما بينه الدكتور الآن حفظ الله تعالى من أنه يتوسع كذلك في بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عدد قليل منهم. فأشكرها شكرا جزيلا، متمثلة بالدكتور الهاشمي وبكل المعاونين له. هذا أولا. أما ثانيا، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. فالقدوة في حق الإنسان مهمة جدا، فكل إنسان يحتاج إلى قدوة يرى سبيله ويرى طريقه وينتهج منهجه ليصل إلى بر الأمان. وإن من أعظم القدوات لنا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولذلك يستبشر الإنسان دائما عندما يقرأ سيرهم ويتمنى أن يكون مثلهم وأن يحذو حذوهم، ولا شك أنه لا يمكنه أبدا أن يكون مثلهم، فذلك جيل لم ولن يأتي مثله أبدا، هو جيل فريد اختص الله تبارك وتعالى محمدا بهم وفضل هذه الأمة بهذا الجيل. ولكن نقول كما قال الشاعر: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فنحن من خلال هذه الحلقات نريد أن نتمثل سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليكونوا لنا قدوة. فأهم قضية في ذلك أن يكون لنا قدوة صالحة. ثم الأمر الثاني ألا وهو أن نعيش في تلك الأيام التي فاتتنا من حيث أبداننا، فنعيشها بخيالنا، نعيشها بمعلوماتنا، نعيشها بما نسمع من أخبارهم. كذلك هذا من حقهم علينا أن نذكر بعض فضلهم وبعض مكانتهم لما قدموه لدين الله تبارك وتعالى. هذا هو بالنسبة لهذا. إذن نقول إن هناك ثلاث أغراض رئيسية في البحث في تاريخ هذا الجيل الفريد الذي حدثت عن جيل الصحابة الكرام، وهو الاقتداء بهم، استحضار تاريخهم، وذكر فضائلهم. نعم، هذا بعض هذا حقهم علينا، هذا هذا نعم. من حقهم على نعم. أجيال المسلمين نعم. المعاصرة. ما جوابك على نفس السؤال دكتور منير؟ وأجدد الترحيب بك في قناة المستقلة، وأسمع منك ويسمع السادة المشاهدون. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وافر الشكر والتقدير لأخينا الدكتور الهاشمي الحامدي في عرضه لهذه الحلقات عن تاريخ الصحابة، فهو ضمن خطته في عمليات بناء الحوار وعمليات استحضار تاريخ عظماء هذه الأمة، وهو جهد موصول مشكور، فله وللعاملين جميعا ولهذا الاتجاه التشجيع والثناء والتقدير. حقيقة يحضرني في الحديث عن الصحابة نقطة مهمة. العظماء عادة أو معظمهم وأكثرهم عندما يموتون تنتهي إنجازاتهم بموتهم، وكلما كان وكل من هو حولهم بشكل عام، خاصة إذا كانوا بمستوى الطغيان أو الاستبداد، فكل من حولهم يكونون أرقاما ليس لهم إلا الجندية وإلا التسبيح بحمد هذا الزعيم أو الحاكم. لكن لو استعرضنا تاريخ البشرية كلها بلا استثناء لوجدنا أن أعظم جيل قدم أكثر قيادات في التاريخ وأكثر عظماء في التاريخ هو جيل الصحابة، والجيل الذي رباه سيد ولد آدم محمد سيد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يربي الرسول عليه الصلاة والسلام أصفارا ولا أرقاما، رغم أنهم يعلمون أنهم مع نبي موحى إليه سيدي ولد آدم، لكنه رب لجنات مهيئة لتقود العالم وتغير التاريخ. رباهم في الجزيرة العربية، لم يخرج عنها، وكان آخر جولته معهم في حجة الوداع. لكن هذه التربية وهذا الجيل العظيم المتفرد في التاريخ استطاع أن يتحرك بهذا الدين من جزيرة العرب ليملأ وينال ثلثي الأرض آنذاك بالفتوحات، حيث امتدت دولة الإسلام في زمنهم من حدود الصين إلى حدود المحيط الأطلسي، وكذلك من حدود المحيط الهندي جنوبا وجنوب أفريقيا إلى روسيا التي وصلوا إلى حدودها في ذلك الوقت. هذا من حيث الامتداد المكاني. من حيث الامتداد الزماني، استطاع هذا الجيل أن ينقل رسالة وينقل دينا. هناك فاتحين عظام استطاعوا أن يملأوا الأرض ويمتدوا في الساحات وفي الامتداد المكاني، لكنهم مجرد وفاتهم سقطت معهم حضارتهم وسقطت معهم إنجازاتهم، لأنهم في الحقيقة يسعون من أجل السلطان والاستبداد والتمكين. أما عظمة هذا الجيل الذي رباه الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه نقل رسالة عدلا تسامحا حضارة لا تزال تمتد آثارها حتى هذا العصر. فنحن نعيش حتى هذا العصر بآثار جهاد هذا الجيل العظيم الذي رباه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا نبالغ إذا قلنا أنه جيل عظماء. حتى في أفراده العاديين كل إنسان يمثل نموذجا في القدوة، ليس فقط في القيادة السياسية أو القيادة التاريخية، إنما مثلا في القدوة في الصبر، قدوة في الزهد، قدوة في الامتثال، في الطاعة، في الانضباط. فهو جيل متفرد في التاريخ وأقول بلا مبالغة، وكما ذكر أخونا حفظه الله الآية القرآنية، أن هذا الجيل مرصود من زمن آدم عليه الصلاة والسلام. البشرية تبشر به أن هذا الجيل سوف يأتي، لأن الآية القرآنية التي تفضلتم وذكرتمها ذكرت مثل هذا الجيل في التوراة، والحديث عنه في الإنجيل، هم في الإنجيل مذكورون كذلك. البشرية تتلهف لقدوم هذا الجيل الذي سيأتي ويغير، والذي سنتحدث نحن الآن إن شاء الله في تاريخه وفي تفاصيله. إذا نحن إن شاء الله موعودون بشهدية الكرام بوقت ممتع وجميل، ونحن نحاول الاقتراب من حياة هذا الجيل، من تفاصيل يعني يختلط فيها الإنساني بالمعجز، يعني بالأسرار التي تجعل لهؤلاء الناس تأثيرا مستمرا في حياتنا اليوم، وتجعلهم محل محبة واقتداء من الناس في السنغال وفي جنوب أفريقيا وفي موريتانيا وفي لوس أنجلوس وفي جاكرتا. ما هو السر؟ هذا هو الذي نود إن شاء الله أن نكتشفه، وقد يكون هناك أكثر من سر. لذلك أعد كل الذين يسهرون معنا هذه السهرات ويقضون معنا إن شاء الله يقضوا وقت جميل ونادر مثله في الفضائيات. قبل أن نغوص الحقيقة، نذكركم الآن أو نطرح عليكم تفاصيل الزمان والمكان الذي سنستعرض فصوله وقصته. أود أن نسمع من ضيفي الثالث عبر الهاتف، الأستاذ الدكتور مهدي رزق الله أحمد من علماء السودان. أولا أود أن أرحب به، وأن ربما إذا كان هو مقتنع أن أهنئه ببروتوكولات السلام التي وقعت أمس في السودان، وأن أسمع رأيه أو مقدمة منه في أهمية تاريخ الصحابة في حياة المسلمين المعاصرين. تفضل يا دكتور مهدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسنته إلى يوم الدين. أخي الكريم دكتور الهاشمي، جزاك الله خيرا على هذه الاستضافة وهذه الفرصة لنحيي أحبائنا في كل أنحاء العالم، ونتناول سيرة عطرة من سير العظماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتهنئتك أخي الهاشمي مقبولة، ومن خلالها أضيف وأهني الشعب السوداني كافة، على رأسهم البشير وطليعته وحمامة سلامه أخي وزميل دربي علي عثمان محمد طه وصحبه الكرام الذين عرفناهم منذ أن كنا طلابا في المراحل الثانوية ثم الجامعة ولم ينقطع الود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم ذلك وأن يكون ذلك تباشير خير على أمتنا في السودان. أخي الكريم، والتحية أيضا لكل من انقطعت بنا السبل منذ أكثر من أو قرابة 40 عاما كشخص ضعيف في المملكة العربية السعودية من سنة 1390، والشكر أيضا موصول لأبنائي وتلاميذي من الدكاترة والطلاب في المملكة العربية السعودية. أخي، أقول إنه هذه الحلقات إن شاء الله خيرا على أمتنا الإسلامية أن تفتح مثل هذه الملفات ليستمع العالم ويستنير بآراء أساتذتنا الكرام. وحييهم الأخ الكريم عثمان الخميس والشيخ الدكتور الغضبان وغيرهم من المداخلين إن شاء الله. فتاريخ الصحابة، لا أريد أن أطيل في المقدمة، فتاريخ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبراس ونور درب نستضيء به إن شاء الله في ظلمات هذا الزمان كما استضاء به، وهم النجوم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فتاريخ الصحابة وبالذات الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما هو تاريخ القيم. فلو نظرنا في أي قيم من قيم الحياة قديما وحديثا، وخاصة ما يسمى بحقوق الإنسان في زماننا هذا، لوجدنا أن سيرة الشيخين رضي الله عنهما مليئة بأصول هذه الحقوق. وآخر بحث لي وآخر كتاب لي هو في هذا الموضوع، عناية السنة والسيرة لحقوق الإنسان. أتمنى أن يكون بين أيدي القراء قريبا إن شاء الله. والكلام عن أهمية وأثر ودور الصحابة في حياة أمتنا الإسلامية قديما وحديثا أثر كبير جدا. وكما قال أخي الخميس، وهم قدوتنا وهم حاملي هذا الدين، طيب هم الذين عدلهم الله سبحانه وتعالى وعدلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنفصل في ذلك إن شاء الله أخي الهاشمي بإذن الله تعالى. دكتور مهدي رزقالله، إن شاء الله نعود إليك إذن في مراحل لاحقة من هذا الحوار. أشكر جزيل الشكر. شوف عثمان الخميس، من هي الفئات التي تحتاج أكثر من غيرها لتتابع معنا هذا الحوار أو لتتدبر في تاريخ الصحابة بواسطتنا أو بواسطة غيرنا؟ لكن هل يمكن للإنسان أن يحدد مثلا فئات في المجتمع الإسلامي أو في العالم حتى من غير المسلمين يشعر أنهم حاجتهم أكثر إلى أن يتأملوا في سيرة أبو بكر الصديق اللي هو موضوع حديث، خاصة الصحابة عامة؟ هل نقول مثلا أن الحكام في أولى لازم تتأمل في الموضوع، أن نقول أن العلماء، أن نقول أن الباحثين عن الإسلام من الغربيين غير المسلمين؟ من يحضر في ذهنك كجماعات ينبغي أن تهتم أكثر بهذا التاريخ؟ أقول لو غير السؤال وقلت من يحضرك في ذهنك الآن، من لا يحتاج إلى أن يستفيد من هذا الموضوع ومن حديث عن الصحابة لكان أفضل، وذلك أنه لا شك أن الحكام يحتاجون ذلك، المسلمون عامة، أنا وأنت والشيخ وغيرنا يحتاجون إلى ذلك، العلماء يحتاجون إلى ذلك، الناس في بيوتهم، الرجال والنساء يحتاجون إلى ذلك، أولادنا يحتاجون إلى ذلك، المستشرقون، المستغربون كلهم يحتاجون إلى ذلك، ما في من إنسان يقرأ سيرة هؤلاء إلا هو يحتاج إلى ذلك. إن القراءة في سيرهم يحيها، يعيش الإنسان الحياة التي يجب أن يعيشها أو التي يتمنى أن يعيشها. إذن لا تحضرك فئة لا تحتاج إلى أن تتأمل في تاريخي صحابة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أود أن أستأذنكم وأنتقل وأستأذن مشاهدينا القاهرة وأسمع أيضا مداخلة أولية من صديقي المستقلة الشيخ الدكتور جمال قطب، أرحب به وأسأله أن يعطينا مقدمة أولية حول أهمية دراسة تاريخ الصحابة بالنسبة للمسلم الذي يعيش في القاهرة عام 2005 أو في عنابة في الجزائر أو في لندن أو في روما. ما هي أهمية دراسة تاريخ الصحابة عامة وتاريخ أبو بكر الصديق خاصة بالنسبة لمسلمي هذا الزمن؟ هل يحتاج فعلا أن يعود لمطالعة تاريخ الصحابة يا شيخ جمال بعد تجديد التحية؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور محمد. أهلا وسهلا بك. عشت وعاشة المستقلة وبرامجها وضيوفها واهتماماتها التي تحتاج إليها الساحة وتنشدها الأمة، أهلا بكم. الله يحييكم شيخ جمال. لا يستطيع أحد أن ينكر أهمية هذه المرحلة، أهمية مرحلة أو جهاد أو جهود صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأستطيع أن أضيف إلى ما تفضل به ضيوفك في الاستوديو أن أهمية دراسة هذه الشخصيات تبين لنا بيان إمكانية تطبيق الرسالة وعدم صعوبتها. كيف؟ كثيرا من شياطين الجن والإنس يوحون إلى الناس أن الأنبياء معصومون، فحينما تكلف واحدا من الناس أن يفعل كذا كما فعل رسول الله يقول لك ده هذا نبي معصوم، وهل أستطيع أن أقدر؟ فإذا أردنا أن نقطع على هذا الخبيث خبثة جئنا بالصحابة، فهم ليسوا أنبياء إنما هم بشر وجدوا حول النبوة فاقتدوا بها وتحملوا سائر تكاليفها وحملوا راية الجهاد وحملوا أعباء تأسيس دولة وإنشاء أمة. فبيان إمكانية التطبيق عشان هؤلاء الموتورين الذين يدعون أن التجربة الإسلامية لم تطبق أو لم تأخذ حدها، إنما نراها في أقوال وأفعال هؤلاء الذين سيهتموا برنامجكم بذكرهم إن شاء الله. الثانية أن من جهود هذه السلة المؤمنة رضوان الله عليها أن كل منهم قد استثمرت قدراته الخاصة في تجنيد الآخرين. فمثلا كثير من الصحابة كعثمان بن عفان أسلم عن طريق وعلى يد أبي بكر الصديق، فكانت جهود مضافة إلى جهد النبوة تستقطب الناس وتعرض الأمر. الأمر الثالث يا سيدي، الرسالة وجدت منذ 1400 سنة ونحن الآن والبشرية معنا تتمتع بقيمة الاتصالات وقيمة المعلومات، فمن كان يحمل عبء هذه الرسالة بدوريها، دور تلقي المعلومة ودور نشرها؟ أو لم تكن هذه السلة المؤمنة قد قامت بالرسالة الإعلامية تلقيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرا للآفاق ما طرحت هذه الرسالة وما وصلت إلينا؟ كذلك يا سيدي أريد أن أجلي أمرا رابعا، أن النبوة المصطفى من الله سبحانه وتعالى أوسع من أن يحيطها رجل آخر غير النبي المصطفى، فلا بد أن يوجد حوله سلة نجد فيهم من تتميز قدراته الجسمانية كخالد وعمر، من تتميز قدراته النفسية كأبو عبيدة، من تتميز قدراته العقلية كابن عباس وغيره، من تتميز قدراته الاجتماعية. هؤلاء كلهم مجموعون يستطيعون أن ينقلوا للناس تلك النبوة، ونحن إذا قرأنا آثارهم وأفعالهم وتتبعنا روايات السنة الواردة عن طريقهم عرفنا أن كل منهم لم يكن ليلتفت إلى النبوة كلها، فإنما يقدر على الالتفات إلى ناحية واحدة. سألتني سيدي نعم مضيفا على أهمية دراسة الصحابة أو أهمية وجودهم رضوان الله عليهم إلى ماذا يستفيد سكان البشرية، أي ما الضرورة للمسلم في شرق الدنيا وغربها أن ينظر في هذا التاريخ؟ أليس الناس كلهم قد أقروا بحاجة الناس إلى التعلم والتعليم وإلى حاجة المتخصص إلى التدريب وإلى حاجة المدرب إلى إعادة البحث والتجهيز؟ كل أعمال الحياة بحاجة إلى سيرة هؤلاء، فما من زعيم إلا وتنقصه حكمة الزعامة وقدرات الإدارة وكيفية التعامل بتلك المبادئ مع أجناس مختلفة وعقائد مختلفة ولغات مختلفة. لو أيقن بعض ساسة الغرب بعد ما كان عند الصديق وعمر ما هدموا بيوت الناس في الموصل، ما حطموا قلاع الاستقرار العائلي في فلسطين ولا في أفغانستان، هؤلاء الناس رضوان الله عليهم قد نشروا الدين دون أن يسفكوا إلا دم معارض قوي يريد أن يعارض النور أن يظهر. ما فرضوا رأيهم ولا سياستهم ولا تصورهم على أحد. هؤلاء من ناحية الحكام، المؤرخون لا زال الظلام يحيط بكتاباتهم، فما أرى مؤرخا وجد هداية وتعلق به، لأن كلهم مؤرخ الفكرة غير الإسلامية يتجافون عن النبوة ويتجافون عن وحي السماء، وهذه المجافاة أفقدتهم القدوة وأفقدتهم التأثير وجعلت بضاعتهم التاريخية أشبه بالمعلبات فات أوانها منذ أرسل الله نوره بالحق إلى الدنيا. الشباب في هذه الدنيا على اختلاف مواقعهم أغنياء وفقراء وجهلاء بحاجة إلى أن يروا سير هؤلاء الشباب، وقد صبروا على مضض مشرك مكة، وقد سعدوا بآية وتركوا زينة الدنيا ليحملوا دورا يغيروا به وجه العالم. ما من فئة، ولا أكون مبالغا إذا قلت حتى الوليد في أو الجنين في بطن أمه بحاجة، لما إذا علمت الأم الحامل كيف يكون حنوها على من في بطنها وكيف تستعد لتربيته وبأي من القدرات أو القدوات تمتثل وعلى أي من المبادئ تربى، فكانت الأم الحامل وزوجها بحاجة إلى استشراف هذا النور. فلا أجد إنسانا حرا كريما على نفسه إلا ويحتاج إلى ضوء تلك السلة المؤمنة رضوان الله عليه. شكرا يا دكتور إمام، الله يعزك ويحفظك. إذن نحن جميعا الحمد لله محظوظون أن نبحر الآن في هذا في نور هذا التاريخ. إن شاء الله نستمع لمداخلات يومية منك في هذه الحلقات، وهذه بداية جميلة للغاية تسر وتفرج الصدر. دكتور منير رضبان هنا في الاستوديو، قبل أن أوجه سؤالي بعد قليل عن تفاصيل المرحلة التي تتحدث عنها، الشيخ جمال قطب قال نحن نتحدث عن نور جيل غير وجه العالم. بالنسبة لمشاهدينا غير المسلمين حتى، هذه المعلومة صحيحة أن نحن نتحدث عن جيل غير وجه التاريخ؟ لا شك هذا الجيل كانت هناك حضارات كثيرة، وهذه الحضارات كانت تحكم بقيم بشرية من الأنبياء الذين سبقوا الرسول عليه الصلاة والسلام والذين أقاموا دولة كانت تجربتهم محلية في قومهم وفي أمتهم. التجربة الفريدة التي نقلت عظمة الرسالة ونقلت المبادئ إلى التاريخ كله إلى البشرية كلها هو هذا الجيل الذي تربى على يد الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا أقول ليس الخيرون بحاجة لدراسة السيرة أو دراسة حياة الصحابة، الشريرون كلهم في القلب بحاجة إلى دراسة هذا التاريخ. مثلا الذين كانوا يحاربون الدعوة ويحاربون الرسول عليه الصلاة والسلام ويحملون كل طاقاتهم وإمكاناتهم لهدم هذا الدين، ما الذي غيرهم؟ كان الرسول عليه الصلاة والسلام يربيهم وهو يحاربهم من خلال القيم التي يطرحها عليه، وتأثر ذلك الجيل المحارب المعادي الذي يظهر أنه شرير محارب للخير كله، هذا الجيل نفسه بكامله أصبح في الصف النبوي وأصبح يحمل الرسالة. أضرب مثال بسيط فقط، من الذي قاد الجيوش إلى الشام؟ من هم؟ يزيد بن أبي سفيان، عمرو بن العاص، خالد بن الوليد، عكرمة بن أبي جهل. أباؤهم أبو جهل، العاص بن وائل، أبو سفيان، هؤلاء الأربعة كلهم هم الذين حاربوا الدعوة خلال حياتهم كلها، الوليد بن المغيرة. الجيل الجديد الذي نشأ بعدهم هو الذي حمل راية وحمل راية النبوة وسار بها إلى الشام. يعرف الناس إذا ليست قضية قبيلة ولا قضية أمة ولا قضية يعني إنسان، قضية رسالة ومبدأ ودين. إذن نحن نتحدث عن التاريخ عن صدر الإسلام، عن التاريخ الأول الحاسم الذي منه ظهرت تعاليم الرسالة ومنه ثبت مركزها في تاريخ الإنسانية، ونحن نتحدث عن الدين الذي يهاجم الآن أكثر ربما من أي دين آخر، الذي يتعرض للطعن، للتجريح، للتشكيك، أحيانا بنية صادقة وأحيانا بنية غير صادقة، وفي ثنايا صراعات دولية تجري الآن يتم التلبيس كثيرا على الإسلام. فحتى أولئك الذين يخوضون هذه المعارك من مصلحتهم أن يتعرفوا، والذين يستغربون لماذا بقي الإسلام رغم سنوات الاستعمار ورغم هذه الحروب، عليهم أن يفهموا ما سميته مرة جاذبية الإسلام. ما الذي يبقي للدين هذه الجاذبية في نفوس معتنقيه وفي نفوس الآخرين أيضا الذين ينضمون إليه؟ نحن الآن إذن بصدد خوض يعني رحلة مثيرة جدا في التاريخ إن شاء الله، نسأل الله أن يوفقنا فيها جميعا. وأود شيخ عبد الخميس منك الآن أن تتكرم وأن تحدث لنا وللسادة المشاهدين الإطار الزماني الذي سوف نستعرض فيه قصة أبو بكر الصديق. موضوع حلقاتنا هو كما ترى على الشاشة أبو بكر الصديق، سيرة أول الخلفاء الراشدين. في أي قرن عاش أبو بكر الصديق؟ احنا هنأخذ من الأساسيات الآن، نبدأ في القصة. وفي يقولوا في زمان الذكر الثانوي يقولوا الإطار الزمكاني، الإطار الزماني والإطار المكاني للقصة التي سنبدأ الآن بعرض تفاصيلها. طبعا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولد بعد عام الفيل بسنتين وقيل 6 أشهر، يعني هو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وعاش تلك الفترة. إذا قلنا عام الفيل تقريبا نقول إذن عام 570، نعم، للميلاد على الأرجح، نعم، فيكون هو مولود إذن بين إما 570 أو 572، نعم، إذا قلنا سنتين إذن 572، نعم. هل نرجح هذا التاريخ ونحن نروي؟ نعم نعم، إذا ثبت الميلاد، نعم، على هذه الدعوة، نعم صحيح يكون هذا مولده رضي الله عنه. طبعا في مكة، و نشأ كما ينشأ غيره من أهل مكة. أيوة. طبعا أبوه أبو قحافة عثمان هو عبد الله أبو بكر لقب، نعم، واسمه عثمان عبد الله، عبد الله، نعم، عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو التيمي القرشي. هو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن مرة، في مرة بن كعب، وقرشي كما أن النبي قرشي طبعا، وأمه كذلك تيمية ابنة عم أبيه تقريبا، أم الخير، أم أبي بكر الصديق سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب، أم الخير يقال لها. والعجيب في هذا الجيل يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه، هذه الأسرة بالذات، نعم، تفردت بشيء لم يحصل لأحد، لأي أسرة أخرى، أسرة أبو بكر الصديق، أسرة أبي بكر الصديق، وهي أن يكون 4 أجيال كلهم صحابة. كيف؟ هذه ما وقعت لأحد. تفصيل ذلك أبو بكر الصديق صحابي، أبوه صحابي أسلم. نعم نعم. أبوه أبو قحافة وأمه كذلك أسلمت على الصحيح. ابنه عبد الرحمن صحابي، ابن عبد الرحمن محمد صحابي رأى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم يعني أربعة أجيال كلهم صحابة وقعت لهذه الأسرة، وأيضا تأتي من جانب آخر عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير صحابي. نعم. أمه أسماء بنت أبي بكر صحابية، أبوها أبو بكر، جدها عثمان والد أبي بكر الصديق. ما وقع لأي أسرة غير هذه الأسرة أنه أربعة أجيال كلهم صحابة. طيب بالنسبة لهذه الأسرة، نعم، ونشأ كما ينشأ غيره كما قلت في قريش في ذلك الزمان، وكان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وكان من أول من أسلم، ثم كان أيضا رفيق دربه في دعوته وفي هجرته إلى وفاته صلوات الله وسلامه عليه. طيب هل نعرف شيء الشيخ منير غضبان عن أبي بكر الصديق قبل الإسلام، يعني قبل دخوله في الدعوة الإسلامية، هل نعرف عنه أو عن سيرته أمرا مهما نتوقف عنده؟ سأتابع الجواب ولكني أحس يعني خسارة. لماذا؟ لأن الحديث عن الصحابة لم يستوفى بأثرهم العام، يعني الحديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه سيأخذ مداه إن شاء الله في الحلقات القادمة كلها بإذن الله. نعم. وجل هو وعمر الفاروق رضي الله عنه. نعم. لكن إذا كان ولا بد من الإجابة، إذا أمكن أن نعود ببعض النقاط هناك يمكن، لكن إذا لم يكن الإجابة أقول نقطة. نحن إن شاء الله سوف نعود إلى تفاصيل أكثر في موضوع الصحابة بعد ذلك كاستنتاجات من قصصهم ومن لا. تاريخهم. نحن بدأنا بتمهيد عام، ولكن كثير من الناس أيضا متلهفين على القصة وعلى الرواية، فنحن تعرف هذه الحلقات نحن نقارن أو نحاول أن نقدم منها أيضا مسلسلات، لكن أجمل وأكثر فائدة وأحلى وأكثر تشويق من المسلسلات المكسيكية والمسلسلات المصرية والسورية أيضا الفنية. نعم، فلذلك نود أن ندخل الآن في صلب الموضوع وإن شاء الله أن نعود إلى هذه النقاط بإذن الله. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه سر عظمته في تقديري أنه رافق الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر قدر ممكن من أي إنسان آخر في هذا الوجود، يعني أكثر إنسان تلقى من الرسول عليه الصلاة والسلام وعاش معه هو أبو بكر الصديق، ذلك لأنه كان صديقه في الجاهلية، يعني منذ سنوات الصبا عندما كانوا صغارا كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام يتلقى من هديه، يتلقى من نوره، يتلقى من خلقه. هذه القضية لم تتح إطلاقا لأي إنسان في الوجود إلا لأبي بكر الصديق، ومن هنا سر أنه كان أعظم الصحابة على الإطلاق. والحديث الذي يقول ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين الأفضل من أبي بكر الصديق، فحياته حتى يعني البعثة قبل في الجاهلية كلها حياة تنضب أو تنضح تماما بخلق النبوي، وهذه القضية أؤكد عليها بجانبين. الجانب الأول أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يشرب الخمر قبل الجاهلية، واستعاذ بالله عندما ذكر وسئل أشربت الخمر؟ قال لا أشرب يعني شرابا أذهب به مهواتي. فالرسول عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام كان هذا خلقه. أبو بكر الصديق لم يجد الصلاة مع أنه كان في الحقيقة في بيئة كلها جاهلية ومشركة، كان هذا بالأثر يعني الإلهام النبوي الذي كان يعيش به مع خطى الرسول عليه الصلاة والسلام. وفقط مقارنة واحدة، خديجة بنت خويلد عندما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام من الغار قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتفك العاني وتعين على نوائب الحق. أربع صفات. ابن الدغنة عندما التقى مع أبي بكر الصديق وكان مهاجرا من الحبشة وقال له يعني قومي منعوني، قال مثلك لا يخرج، إنك لتحمل الكل وتفك العاني وتعين على نوائب الحق. يعني الصفات الأربعة التي وصفت بها خديجة رضي الله عنها الرسول عليه الصلاة والسلام كأعظم صفات لا يمكن أن يقبله الله أبدا، نفس الصفات بالضبط يصفها ابن الدغنة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فإذا أقول أنا أعظم ما في أبي بكر أنه كان أكثر شخص صاحب الرسول وتلقى منه طيلة حياته حتى آخر لحظة، ومن هنا سر عظمته لأنه كان أكثر إنسان تأثر وتلقى من الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب شيخ عثمان، أعود لك الآن بالنسبة لأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ماذا كان يعمل يعني قبل البعثة؟ طبعا إذا هو قرين أو قريب من عمر النبي عليه الصلاة والسلام فإذا يكون وكان من أوائل من أسلم، ويكون أسلم عمره حوالي 42 سنة تقريبا، إذا كنا أسلم لأنه أول من أسلم من الرجال 38 أيوة سنتين أقل من النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا كان يعمل قبل؟ هل كان هل كانت له وظيفة معروفة يعني تجارة، عمل بالتجارة أو بغيرها؟ نعم، اشتهر هو بالتجارة، كان تاجر. نعم كان بالتجار، كان عمله بالتجارة دائما، أحيانا يسافر مع تجارته وأحيانا لا يسافر، ولكن أشهر عمل كان يعمله أبو بكر الصديق هو بالتجارة. هذه أيضا مرة خاصية قريبة من التجارة عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بل إنه ذكر في حديث بحيرة الراهب، أيوة، لما خرج أبو طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، والتقوا ببحيرة الراهب في الطريق، وطلب من أبي طالب أن يرجع بالنبي خوفا عليه من أن يقتل، يقتله النصارى هناك في الروم، لأنهم يرون فيه الصورة التي بشر بها موسى وبشر بها عيسى صلوات الله وسلامه عليهما. ذكرت هذه الرواية أنه رجع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، رجع أبو بكر معه، كان معه في هذه السفرة أيضا. أنت ربما نقول بحيرة كان يخشى عليه من الأشرار بشكل عام، لأنه عندما نأتي في التاريخ لاحقا في الاستهلال سوف نرى أن النصارى كان لعدد منهم دور مقدر في حماية الدعوة، لأن النجاشي في الحبشة الذي كان على دين عيسى عليه السلام كان هو من لجأ إليه المسلمون ومدحه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يظلم عنده أحد. فبحيرة كان يخشى عليه من الأشرار عامة، ولكن إذا نواصل الحديث. إذا كان تاجرا، عندي في بعض الروايات خاصة من الروايات التي جمعها الأخ الدكتور علي محمد الصلابي اللي هو باحث ليبي معروف وبارك الله فيك دكتور علي، وصلوا الكتب اللي بعثها لي، وما أمامي كتابك اللي اسمه الانشراح ورفع الضيق في سيرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه شخصيته وعصره، هذا هو الكتاب للمهتمين. إذا كتاب للدكتور علي محمد الصلابي، هو يقول فيه أنه يورد فيه ينقل عن الشيخ الطنطاوي، الشيخ علي الطنطاوي الله يرحمه، أنه كان في الجاهلية يعني أبو بكر الصديق تاجرا، ودخل بصرة من أرض الشام للتجارة، وارتحل بين البلدان، وكان رأس ماله 40,000 درهم، يعني وكان ينفق من ماله بسخاء وكرم عرف به في الجاهلية. الناس يعني مبلغ يعتبر مبلغ معتبر في ذلك الوقت وما حتى لا. لا شك كان كريما أبو بكر، حتى إنه كان كما ذكر الشيخ كان يفك العاني، ومشهورة قصته مع عروة بن مسعود لما جاء في الحديبية وتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلاما غليظا، فرد عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكلام أغلظ، فغضب عروة بن مسعود فقال من هذا؟ قال هذا أبو بكر. وعروة بن مسعود هذا يعني كان مشهورا بين الناس، حتى إنهم قالوا في قول الله تبارك وقال لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هو عروة بن مسعود. يعني يقول كان كفار قريش يقول لو أنزل القرآن على عروة بن مسعود لكنا اتبعناه، إنه رجل عظيم. مع هذه العظمة لعروة بن مسعود كان لأبي بكر عليه منه، ويقول لأبي بكر في ذلك المكان وذلك الزمان يقول له لولا يد لك علي لم أربها بعد لرددت عليك، ولكن هذه بتلك. حتى هذا الرجل لأبي بكر فضل عليه. إذن ذكرتم عنده أنه يعمل بالتجارة، ذكرتم كرمه، ذكر دكتور منير أنه لم يشرب الخمر في الجاهلية، هل لكم ما تضيفون نعم في ما عرف عنه قبل إسلامه؟ كان ليس لم يكن فقط تاجرا، كان عنده مواصفات الزعامة وكل مواصفات القيادة للأمة كانت موجودة في شخصه رضي الله عنه. لنستمع إلى هذا النص لابن إسحاق رضي الله عنه، يقول كان رجلا مؤلفا لقومه محببا سهلا، جانب الخلق عنده هذا الأصل تكوين، يعني منذ أن خلق كان بهذه السماحة بهذه الصفة، وكان أنسب قريش لقريش، يعني عالما بأنساب، في أنساب قريش. علم العرب في ذلك الوقت انتهى بأيامهم وأنسابهم، فكان الجانب العلمي عند العرب موجود في شخص أبي بكر الصديق في القمة، كان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش في أيامه أو أيام الحرب. هذه المواصفة الثانية، الجانب الأول قضية خلقه، الجانب الثاني قضية يعني علمه، الجانب الثالث كان رجلا تاجرا ذا خلق حسن ومروءة. ولذلك كان في تقديري أن الصديق يعني كل طبقات المجتمع كانت تجد حاجتها عنده، يعني مثل الشباب الصغار الذين يرغبون في التاريخ، في السيرة، في الأنساب العرب، في العلم، يجدون عنده حاجتهم. الشباب الذين يريدون أن يخرجوا على قيم أقوامهم والذين يعني عندهم تطلعات كانوا من مجلس الصديق، يعني كانوا يرون في علمه في أخلاق إنسان عظيم سيد ويقبل التعامل معه، الحديث معه. رجلا مؤلفا لقوم، يعني أن طبعه كان طبعا سمحا كريما، الناس كانوا يأنسون، كان محبوبا، كان محبوبا. والنقطة الثالثة عندما تأتي قضية الحسابة ومفاهيم الزعامة بقريش والتجارة التي يعني يعتبرونها هي الرمز الأعلى، فكان أبو بكر الصديق والتجارة ما زالت مهمة حتى الآن، لا تزال حتى الآن. فلذلك في ذلك الوقت أكثر شخصية كانت قابلة لأن يعني تقود الناس كلهم في كل طبقاته هو شخصية الصديق رضي الله عنه. طيب هناك ناحية أخرى بس نعم حتى تكمل الصورة. نعم، وأود أن أقول أننا إن شاء الله بعد لحظات نأخذ رأي الدكتور مهدي رزق الله والدكتور جمال قطبي عندهم إضافات عن شخصية أبي بكر الصديق قبل دخوله في الإسلام. تفضل. يعني يقولون أن 10 من قريش انتهت إليهم الزعامة. يعني قيم قريش وفضائل قريش كانت عند 10 أشخاص، أحد هؤلاء الـ10 وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. ماذا انتهى إليه؟ ماذا انتهت إليه الأشناق وتحمل الديات. تحمل الديات على الناس، على المطلوبين في دية. أبو بكر الصديق قبل الإسلام. قبل الإسلام. إذا قام مثلا جاء رجل وطلب أن يعني يشارك في الديات، يقول له علي أنا أدفع لك 5 ديات 10 ديات، فإذا تعهد الصديق تقوم قريش كلها بسداد هذا التعهد المادي للصديق، لأنه الأشناق انتهت إليه. لو قام أي تعهد أي رجل آخر ليست ملزمة قريش بذلك. فإذا هذا جانب، يعني 10 قيم من قيم قريش، السقاية، الرفادة، كذا، منها هذه القضية انتهت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. من المدام ذكرت 10 عندي في النصوص التي يريدها الباحثون في تاريخ الصديق، أن ذكرت 10 رهط انتهت إليهم هذه الزعامات. العباس بن عبد المطلب من بني هاشم انتهت إليه سقاية الحجيج، وأبو سفيان بن حرب من بني أمية كان عنده العقاب راية قريش، ولذلك يظهر اسمه بعدين في كقائد بارز في الجيوش المناهضة للإسلام وللنبي عليه الصلاة والسلام. والحارث بن عامر من بني نوفل انتهت إليه الرفادة، وهي ما تخرجه قريش من أموالها وترفض به منقطع السبيل. هذا معناها أن قريش أيضا كانت طبعا هناك كانت أخلاق وقيم في الجاهلية العربية من هذه إغاثة المعالك. وكل حال دكتور، يعني أشيع بين الناس أخيرا أن العرب في ذلك الوقت يعني كانوا في أخس فكر وأخس التزام وأضعف دين، يعني عابوهم في كل شيء. ورأوا أن الإسلام أخرجهم يعني من كل هذه الأمور، وهذا الأمر غير صحيح على إطلاقه. هكذا هو الإسلام لا شك جاءهم بالخير العميم، ولكن أيضا الإسلام عندما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم اختاره من هذه الفئة، فكان عندهم الكرم، وكان عندهم الشجاعة، وكان عندهم الجوار، وكان عندهم الأخوة والنصرة. والإنسان يموت في سبيل الدفاع عن عرضه. كانت هند تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أو تأكل الحرة من تديها؟ يعني لا يمكن أن يصنع هذا امرأة من الأحرار. وكذلك كلامه الناس في ذلك الوقت في الجوار، السموأل الذي قتل في سبيل الدفاع عن بنت لا تقرب له ولا يعرفها ولا تعرفه، ولكن قتل لأنها دخلت في جواره، كانت أمانة عنده، وغير ذلك كثير من الكرم والشجاعة والنخوة. ابن الدغنة الذي ذكر الشيخ الآن، ابن الدغنة مجرد أن رأى بكر الصديق رضي الله عنه خارجا من بلده مهاجرا، جاء ورجع إلى قريش وقال: هو في جواري. واحترمت قريش كلها جوار ابن الدغنة هذا، مع أنه ليس من قريش، ومع هذا قبلت جوارهم. النبي صلى الله عليه وسلم يرجع من الطائف بعد أن أوذي صلوات الله عليه، فيدخل في جوار المطعم بن عدي، طيب، فيخرج المطعم بن عدي إلى قريش كلها يقول محمد في جواري فلا يؤذينه أحد، طيب، فكل قريش تلتزم بهذا لأنه أجاره المطعم بن عدي. كانت عندهم من الأخلاق الشيء العظيم، يعني كان يعني قائلهم يقول لولا أن أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه يقول لولا أن العرب تحمل عني كذبة لكذبت. هذا متى؟ هذا لما خرج بعد صلح الحديبية إلى الروم إلى الشام ويريد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأن يعيبه. نعم. عند هرقل. ومع هذا يقول ما وجدت يعني مدخل أدخل عليه إلا في قولي هو بيننا وبينه الآن عهد ولا أدري يخون أو ما يخون، يغدر أو ما يغدر. وهذه الوحيدة التي استطعت، ولولا أن العرب تحمل عني كذب لكذبت. هكذا، لأن العرب لم تكن تقبل، يتنزهون هو من أنفسهم. نعم، يتنزهون كلهم عن هذه. وهذا الذي ذكرناه الآن دور الحارث بن عامر من بني نوفل، كانت إليه الرفادة وهي ما تخرجه قريش من أموالها وترفض به من قطع السبيل. نعم. يعني زي ضمان اجتماعي للذي انقطعت به السبل. نعم. ويأتيهم فلا يتركونه وحيدا محتاجا. وربما هذا ينسجم مع الحديث المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما بعثت لأتمم. نعم. مكارم الأخلاق، لا لآتي بها جديدة، مضبوط، لأتمم موجودة. وما روي في أظن في سيرة ابن هشام عن أنه قال، تحدث عن حلف الفضول صلى الله عليه وسلم، وقال لو دعيت به في الإسلام لا أجبت، فهو يقر، اللي هو كان نوع من إعلان حقوق الإنسان في الحقيقة. أيضا ماذا قالت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءها بعد غار حراء، لما جاء وجاءها خائفا؟ نعم. ماذا قالت له؟ إنك تحمل الكلب، تقول له خديجة، إنك تحمل الكلب وتقضي الضيف وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق، وفي رواية وتصدق الحديث. هذه الصفات وقبل بعثته. وكذا هذه الصفات ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في صفات أبي بكر الصديق التي قالها له ابن الدغنة. هذه الصفات كانت موجودة عند العرب. وإذن واصل الآن في العشرة هذه من اللي ذكرتهم، عثمان بن طلحة بن زمعة بن الأسود من بني أسد، كانت إليه المشورة يقولون، فلا يجمع على أمر حتى يستشار هو فيه، يعرضه عليه، فإن وافق ولاهم عليه وإلا تخير وكانوا له أعوانا. وأبو بكر الصديق من بني تيم، وكانت إليه الأشناق وهي الديات والمغارم، فكان إذا حمل شيئا فسأل فيه قريشا صدقوه وأمضوا حمالة من نهض معه، وإن احتملها غيره خذلوه. لو مش أبو بكر الصديق ما يقبلوا. نعم. هذا الالتزام الذي يمضيه لصاحب دية أو لطالب دين أو غيره، يعني يفقهوا قيم الجاهلية. أيوة. التي هي بالأصل يعني شيء رافد لقيم الإسلام. هذه بعض قواعد النظام الاجتماعي الذي كان سائدا. هو في الحال كلام الشيخ عثمان الخميس مهم، لأنه مع نور الرسالة الإسلامية، لكن كيف يمكن أن تفهم الطريقة التي والوقت القياسي الذي اعتنق به التونسيون والجزائريون والموريتانيون والسنغاليون الإسلام من العرب والإندونيسيون، لو لم يكن هؤلاء الناس على ما ذكرت من مكارم الخلق؟ هم كانوا يحتاجون إلى دين، كانوا يحتاجون إلى دين. يعني تصور هؤلاء الذين بهذه الأخلاق يأتي للصنم فيعبده، وهو حجر لا يضر ولا ينفع، هو الذي صنعه بيده، فكانوا محتاجين إلى دين، وجاء هذا الدين وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور. ولا بد من إضافة نقطة جديدة في الحديث. نعم. في الموضوع أن هذه النقطة يسندها حديثين للرسول عليه الصلاة والسلام. يسندها حديثين. النقطة الأولى أن هذه الأمة الرسول عليه الصلاة والسلام دخل إلى أعماق النفس الإنسانية، قال الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام فقير. فإذا لم تكن القضية عبارة عن تعامل مع ظاهر الإنسان، يعني عمر بن الخطاب في جاهلية يشرب الخمر ويعني يزني وهذه كلها كان موجودة عنده، لكن هذه مظاهر. أما معدنه الحقيقي تكوينه الذي جبل عليه عندما فقه أن هذه الأمور بالذات يعني غير صحيحة، بقي معدنه الأصلي الخلقي مثل كل الصحابة بشكل عام كان بهذا المستوى. فإذا القضية ننظر بشكل عام لقضية المعدن. معنى آخر في الحقيقة يعني كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ذكر في الحديث، وهذا يعني في قضية الصحابة مهم جدا، أن الله تعالى اطلع على قلوب عباده، فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم هو خير قلوب الخلق فأنزل عليه الرسالة، ورأى قلوب أصحابه خير يعني قلوب الخلق فجعلهم صحابتنا. لا أذكر نص الحديث لكن الحديث صحيح هذا الموضوع بالضبط. فإذا نحن في الحقيقة نريد نصل البشرية إلى الناس جميعا، ليست القضية بيننا قضية يعني حرب وخصام، قضية مبادئ وقيم. تعالوا معنا إلى هذه المبادئ، ليس بيننا وبينكم شيء، حتى الذين يحاربوننا من كل فئات الإسلام من فئات الكفر، كل هؤلاء الناس في الحقيقة لو فقهوا هذا الدين لعلهم لا يقفوا هذا الموقف. على كل حال في كثير من غير المسلمين لا يحاربون أيضا المسلمين ولكن يودونهم ويقيمونهم علاقات طيبة. هؤلاء فالحديث اليوم يعني منتهي، لكن نقول الذين يحاربون الذين ربما عندهم الذين لديهم مشكلة ولا عقدة من الدين لو فقهوا هذا لو فقهوا وتعرفوا بالعلم. إذا دكتور عفوا بس بسيطة بس يعني أنا أقول يعني بالنسبة لمعرفة حال العرب قبل الإسلام يعني من يقرأ المعلقات هذه المعلقات كلها جاهلية قبل الإسلام، شوف ما انظر ما فيها من المعاني والكرم والشجاعة، ويقول وغض طرفي ما بلت لي جارتي حتى يواري جارتي ما رب، ولقد أبيت على الطور أضل حتى أنال به كريما مأكلي، أشعار جاهلية. أيوة. شوف فيها من المعاني والأخلاق والقيم لكن نضاف النقطة كذلك لتكتمل الصورة. إيه يعني مثلا هذه القيم عند العرب خلال 1000 عام لم تغير واقعهم، أمضوا كل هذه القيم بحرب بعضهم بعض، شجاعتهم كانت في قتل بعضهم يقتل بعضنا بعض، كرمهم كان من أجل الشهرة، الإنسان على استعداد يبيع ما فوقه وما تحته حتى يقول الشاعر عنده أبيات معينة وتمضي هذه الأبيات في الثناء عليه. هذا الدين وجه هذه القيم لم يكونها، يعني لم يكون الدين الكرم في النفس العربية، ولكن وجه الكرم أنك إذا يعني أنفقت كل ما تملك فعند الله لا غرق ولا حرق ولا زرق. أيوة. إذا أن تعمل لله. وجه الشجاعة إلى أن تجاهد في سبيل الله، لا أن تقتل أخاك من أجل ثأر، من أجل يعني نذكر كل جوانب، في جوانب سلبية وجانب إيجابي. ولذلك ربما هذا كلام كذا مهم، لأنه نستطيع أن نفهم أنه عندما يبتعد العرب عن قيم دينهم في الحقيقة يرتكسون إلى هذه النزاعات الداخلية ويبددون الكثير من طاقاتهم ومن جهودهم في نزاعات داخلية. وأنت حينما تنظر، كنا ندرس قبل 3 أو 4 أشهر في تاريخ الجزيرة العربية قبل قيام دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وقيام الدولة السعودية في قبل 300 سنة تقريبا، وترى النزاعات بين القبائل العربية المسلمة وما يفعله بعضهم ببعض عندما تضعف سطوة أو سلطة القيم الروحية والدينية، وعندما تقرأ تاريخ الإمارات قبل 100 سنة فقط حينما يضعف الوازع الديني وترى كيف تنازع الناس وكيف يغير بعضهم على بعض ويفعل بعضهم ببعض، تأتي هذه أهمية بدأت النهضة من أول هذا القرن حتى الآن 24 دولة، يعني كل العالم توحدوا وأصبحوا دولة واحدة وعندهم مقومات الوحدة قائمة كلها، لكن تجربتنا العربية كلها بالذات أرادت أن تقوم على غير أساس الإسلام. وما زال بيسعى المواطن الذي الآتي من دولة أوروبية أو غربية أن يعامل بكرام ومعزة في المطارات العربية في غالب الوقت أكثر من أغلب المواطنين حاملي جوازات السفر العربية والإسلامية. بقي ممن أشرت إليه من 10 بقي منهم خالد الوليد وإليه القبة والأعنة، وهي أمور متعلقة بتجهيز الجيش والخيل في الحرب، وبقي منه عمر بن الخطاب من بني عدي وكانت إليه السفارة في الجاهلية، وصفوان بن أمية من بني جمح وكانت إليه الأزلام يبدو متعلقة بالآلهة تبعهم أنذاك، والحارث أو بالعرفين وما أدري الأزلام يعني كيف موقع هنا لأنه ليس هناك شرح كثير في هذه الرواية. الأزلام هي السهام التي يضعونها يعني استقسام بالأزلام. أيوة الاستقسام بها. والحارث بن قيس من بني سهم وكانت إليه الحكومة وأموالهم المحجرة التي سموها لآلهتهم. كان في شيء خلل يعني عثمان بن طلحة انتهت إليه الحجاب. ما في كأنه اسمين مخلوطين مع بعضهم يمكن لأنه طيب الآن أنا عاوز قبل أن أخذ بعض الأسئلة بالتليفون من السادة المشاهدين أخذ الدكتور مهدي رزق الله بإضافة إن شاء في سيرة سيدنا أبو بكر الصديق قبل البعثة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الهاشم إن كان لي إضافة نعم. هي إن شاء الله بسيطة، وأخوي الكريمين قد غطيا هذه الموضوع قصية. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن تكون ذا فائدة للمستمعين. لي تعليق ربما يعني يكون فيه وجهة نظر بالنسبة للرواية التي ذكرها أخي الكريم الخميس المتعلقة بسفر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام ومعه أبو بكر وبلال، والرواية المنصوبة أو المعروفة هي يعني من حديث الترمذي من بسرده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. لكن هذه الجزئية بالذات حديث حسب كلام الحديث أنه صحيح إلا هذه الجزئية اللي هو أرسل معه عمه أبو بكر وبلال. لماذا؟ لأنه كما ذكر الأخوين أن أبو بكر رضي الله عنه كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 12 معناها أبو بكر كان عمره كم؟ 10. أما بلال رضي الله عنه لعله لم يكن قد ولد بعد، والعلاقة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر كانت في الإسلام. فلذا أنكر العلماء أمثال ابن حجر وغيره وغيره هذه الجزئية، بل ابن حجر يرحمه الله قال إن هذه الجزئية مدرجة منقطعة من حديث آخر وهما من أحد رواته. طيب ما رأيك في الرواية التي تقول إنه إن الصديق لم يسجد للأصنام قبل دخوله في الإسلام، هل تقبلها أم لا؟ هذه الرواية لا أقول بأنها يعني محققة تحقيقا يحضرني الآن، ولكنها تتمشى مع سجايا أبي بكر الصديق رضي الله عنه المذكورة آنفا بالنسبة لعدم شرب الخمر، لأنه لا يليق للرجل أن يسفه عقله ويغيبه، فإن لم يكن ذلك دين فهو خلق من الذي تميز به رضي الله عنه. هذه ينسبها الدكتور محمد علي محمد الصلابي إلى أصحاب الرسول محمود المصري وإلى محمود شاكر الله يرحمه عن الخلفاء على كتابه الخلفاء، ويقول يروي رواية أن الصديق رضي الله عنه قال في مجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سجدت لصنم قط، وذلك أني لما ناهزت الحلم أو الحلم أخذني أبو قحافة بيدي، يعني أبوه، فانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنام فقال لي: هذه آلهتك الشم العوالي، وخلاني وذهب، فدنوت من الصنم وقلت إني جائع فأطعمني فلم يجبني، فقلت إني عار فاكسني فلم يجبني، فألقيت عليه صخرة فخر لوجهه. هذه نهاية الرواية. علق الكاتب يقول: وهكذا حمله خلقه الحميد وعقله النير وفطرته السليمة على الترفع عن كل شيء يخلش المروءة وينقص الكرامة من أفعال الجاهليين وأخلاقهم التي تجانب الفطرة السليمة. هذه هي الرواية. نعم. فمثل هذه الروايات أخي الهاشمي، بعض علماء الحديث ومنهم يرحمه الله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، إنه الأخبار مثل هذه وبالذات التي تتعلق بفضائل الأعمال والتي لا تتعلق بالأحكام الحلال والحرام والعقيدة فيمكن التساهل عنها في هذه الأمور، فإذا هي من الروايات التي يمكن أن تقبل في فضائل الأعمال، وهي خاصة إذا كما قلت إذا وضعناها مع أخلاق أبي بكر رضي الله عنه لا غرابة فيها وليست ببعيدة التصديق، يعني يمكن أن تقبل من هذا المنطلق خاصة أنها من الروايات التاريخية، ويتساهل في بالذات في الروايات التاريخية مثل هذه حتى ولو لم ترد بإسناد يحتج به من قبل علماء الحديث أو الجرح والتعديل. والروايات في هذا كثيرة وبالذات طبعا في الفترة المكية وبالذات قبل الإسلام حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لو نظرنا حتى في أحداث وروايات الغار للنبي صلى الله عليه وسلم فنجد روايات إلا إذا أخذتها من باب المعجزات، لكنها لم ترد بإسناد يعني يحتج به. طيب دكتور مهدي اسمح لي سبيلا أن أخذ مداخلة من دكتور جمال قطب إذا عنده إضافة في حول حياة أبو بكر الصديق قبل البعثة قبل دخوله في الإسلام. دكتور جمال هل لديك إضافة في هذا الباب؟ والله يا سيدي أنا الحقيقة أشكر لضيوفك جميعا ما قدموه، وقد أضيف قليلا ثم أعرض رأيي. أما القليل الذي أضيفه فإن الرجل رضي الله عنه كان ذا طبيعة عملية، ودي السمة المميزة لشخصية أبو بكر قبل الإسلام وبعده، بمعنى أنه كان أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجالس الشعراء، ولم يروى عن أبي بكر أنه حفظ الشعر وقاله أو كان يتمسك به، إنما روي عنه كما تفضل الإخوة في البرنامج وقالوا أنه كان يتصدى للضمانات ولفك العاني ولأداء العمل، فهو كان مبدعا في عمله قليلا في قوله. القضية الثانية التي تحسب لأبي بكر ويجب أن تذكر له رضي الله عنه قبل الإسلام، لا قولنا الشائع أنه أول من أسلم، بل ينبغي أن يقال أنه أول من عرض عليه الإسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعرض دعوته إنما يعرف إلى من يتجه، ويعرف من أين يبدأ، ويعرف كيف تحمل هذه الرسالة. أمنا خديجة رضي الله عنها أسلمت دون أن تكلف بدعوة، إنما أسلمت طواعية وامتثالا لما وجدت فيه حال زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أبو بكر خرج له رسول الله مخصوص، حتى لا يظنن الناس أن الأمر صدفة عابرة، لكنه قضاء وقدر أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فيعرض عليه الأمر. فعلى خلاف الروايات يعجل أبو بكر أو يتوانى لحظات ليست أيام ويعلن إسلامه، فده يعطينا أن الوحي قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين يبدأ. هذا لا أبتدعه من عندي، ولكن أتجئ أو أتكئ في تقريره على قول الله سبحانه وتعالى في مرحلة متقدمة بقى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني ثانية. الشيخ جمال طبعا ما تسبق لي، أنت عارف أنا عارف على الطريقة المصرية عندي مسلسل ما تسبق لي. لا فحينما يقول أنا يعني حينما يقول القرآن ثانية اثنين يبقى عايز يضيف إلى أنه هو أول من عرض عليه بقضاء من الله وبتقرير ويدا وحسن اختيار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعني أضيف أمرا ثالثا. نعم. فإن الرجل ربي في بيت من بيوت قليلة في مكة توقن بالبعث واليوم الآخر، فروايات كثيرة تجمع على أنه أمه قد سمته عتيق، وأنه قد طيف به حول الكعبة وهو وليد، وقالت اللهم إن هذا عتيقك من النار. فثقافة هذا البيت تقترب من التوحيد وتقترب من العمل لانتظار الجزاء، وده كان أحد العوامل المقربة له إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أمر أخير يا سيدي في هذه النقطة، أتمم به ما تفضل به ضيوفك الكرام. إرهاصات النبوة كانت قد عمت بلاد العرب بصفة عامة ومكة بصفة خاصة، فهناك قبائل وبيوتات سمت بعض موالدهم محمدا أملا في أن يصيبها النبوة، وهناك أخبار ورقة وأخبار غيره. فأبو بكر رضوان الله عليه كان عنده مدد من ذلك، وكان ينتظر أن تتغير صورة الدنيا من حوله، فلما استرجع عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بيت كان قد أعده الله لحسن حمل الرسالة. أما الرأي الذي أريد أن أقوله ولعلي لا أخالفكم به، إذا قدر لنا إن شاء الله أن نقطع الطريق في تلك السلسلة المباركة فأنا أحبس ألا مغوصة في التاريخ خلف الشخصيات إلى ما قبل الإسلام. فإن القرآن الكريم وهو يحكي عن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني ما قبل الإسلام كان الناس أفرادا عاديين حولوا بالإسلام، حتى نوجه جهدنا إن شاء الله إلى ما هو أولى، لأن الإسلام قد أعاد صياغة هذه الكيانات وهذه الشخصيات بما يجعلهم المعلمين والفاتحين والمغيرين لوجه الأرض. وشكر الله لكم. الله يحفظك ويرعاك. ما نستغني عن ملاحظاتك ونصائحك وعن ملاحظات علماء أرض الكنانة، حفظها الله وحفظ أهلها وجعلها دائما إن شاء الله ثغر عزيز من ثغور الأمة، حفيظ مكين ومحصن هي وبقية بلاد المسلمين إن شاء الله. الشيخ عثمان الخميس عنده تعليق على الأخ دكتور مهدي رزق الله، ثم معي الأخ أبو حازم في السعودية والأخ برهان من لندن. نأخذ بعض التعليقات الموجزة من المشاهدين على ما سمعوا. كل دقيقة الشيخ عثمان في ردك على الأخ مهدي. أنا وش أشكره على اهتمامه بتلخيص الروايات، استفدت كثيرا من كتابه حفظ الله تبارك وتعالى. وبالنسبة للحديث اللي ذكرته، حديث محيط طاهر، أنا أعرف أن فيه يعني طعنا بسنده، ولكن صح أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى دون ذكر بلال، يعني المنكر هو ذكر بلال وليس ذكر أبي بكر. وإذا أنا ما ذكرت بلالا لهذا السبب، وجزاه الله خير على هذه الإضافة. أما بالنسبة نعم أحسن، وبالنسبة لذكر كلام الشيخ جمال حفظه الله تعالى في قضية أنه الذي يهم حياته بعد الإسلام وليس قبل الإسلام، كذلك وإذاك من نظر في سيرة النبي مثلا صلى الله عليه وسلم عليه، تجد مجلدات، أربع مجلدات أو خمس مجلدات أو مجلد أو مجلدان أو كذا، بغض النظر نعم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عشر ورقات فقط عن حياته قبل البعثة. صح، ما كان يعرف صلاة الله عليه وسلم قبل البعثة، ولا كان الناس يهتمون له، وإنما اهتم الناس بعد البعثة. وكذلك أبو بكر الصديق وغيرهم كثير، حتى ابو بكر الصديق لو أردنا أن نؤلف مجلدا في حياته قبل البعثة لن نستطيع. صح، إلا أن نؤلف أشياء. صح، وهكذا نعم. ولذلك نؤيد الشيخ جمال على كلامه، ولذلك المهم بعد البعثة. ولذلك نكاد ننهي الحديث عن حياته قبل البعثة في هذه السهرة. وأنا سوف أعود إليك إن شاء الله دكتور منير بعد إن شاء الله، بعد ما أخذ بعض المداخلات من السادة المشاهدين، تعليقات وأسئلة، أرجو أن تكون ضمن أدب الحوار حول هذا الموضوع المهم. الأخ أبو حازم في المملكة، أهلا وسهلا بك. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للدكتور منير ذكر، أرجو أن تخفض صوت التلفزيون عندك حتى نسمعك في وضوح، أرجوك. نعم نعم، بالنسبة للدكتور منير ذكر أن الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه أنه كان يزني في الجاهلية، فما مدى علم في كتب التاريخ؟ طيب، الأمر الآخر، العنوان أبو بكر الصديق سيرته أول خلفاء الراشدين، لو العنوان تقديم وتأخير أفضل. جزاكم الله خير على هذا البرنامج. إيش يعني؟ إيش يعني؟ سيرته أول الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق، حبينا نعمل اسمه بالواو يعني بضم الب، أبو بكر الصديق، نقطتين، سيرة أول الخلفاء الراشدين، يعني حاجة ما في عيب. كان تقول في الكتاب هذا عمر بن الخطاب شخصيته وعصره، يعني أنت قبلها منا في الاجتهاد، لم نرد أن نكسر الب حافل ذا في اسمه، فبدأنا به. وشكرا يا أبو حازم على اتصالك. الأخ برهان من لندن، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لضيوفك الكرام. سؤال للشيخ عثمان الخميس، سؤال أول، ما حكم من يكفر ويلعن أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ وهذا السؤال. طيب طيب أوكي، لحظة بس، لحظة أنا أرجو أنه نستمعوا إلى القصة، والذي تقوله أمر قليل بالموازين كلها، ولا أعرف حتى من الآن من كثير من العلماء ممن يقال أنه ينسب لهم هذا، لا أعرف منهم أحد أن يقول بهذا، فأرجو أن لا يكون غرض السؤال إخراج الحوار عن مساره. نعتذر، لأنه بصراحة شديدة، أول شيء يسمع القصة وبعدين نشوف حكم التاريخ وحكم الناس، نراه عندما نستعرض القصة. من معي بعد الأخ أبو حازم؟ الأخ محمد في القاهرة. تفضل يا أخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بطلب بس أنا بطلب من حضرتك بطلب من حضرتك إن إحنا البرنامج ده يكون يعني مترجم للإخوة في برا، في ترجمة اللغة الإنجليزية عشان إن يبقى فيه يستفادوا الإخوة في الدول، يشوفوا إيه تاريخ الإسلام العظيم والشخصيات الإسلامية العظيمة عشان نطرح الإسلام بصورة حضارية الناس تتعلم، يعني إن الغرب يفهم منها إيه اللي إحنا العظمة في الإسلام. إحنا عرب عارفين، يعني إحنا مصريين وعارفين الكلام ده وبنستفيد وبنستفيد منه وبرنامج حلو، لكن إحنا عاوزين البرنامج ده يبقى في جزء منه على الشاشة مترجم بحيث إن الإخوة في الغرب يفهموا الثقافة الإسلامية والإسلام انتشر إزاي وبدأ إزاي. هو ده أهم حاجة، ننشر هذه الثقافة للدول الغربية. وبنشكر سعادتك يا دكتور هشام. يا أخي محمد بارك الله فيك على هذا الاقتراح الجميل الرائع، ويعني وما يمكن الاقتراح حتى من مشاعر ومن تفكير سليم، لأنه من واجب الحق العرب والمسلمين أن يتوجهوا بالبلاغ وبالخطاب أيضا إلى العالم. ونفسي كما تقولون أنتم زي ما تقولون أنتم بالمصري، نفسي أكون قادر أني أعمل هذا الشيء في أقرب وقت. محتاجين شوية جهد وترتيبات، شوية زيادة في الميزانية إن شاء الله ربنا ييسرها، والمعلنين يبطلوا يعني يعطونا يعلنوا 20 إعلان في القنوات بتاع الرقص والغناء ويدون إعلان واحد. أنا لو الإخوان المعلنين يقبلوا يا شيخ عثمان يدوا 20 إعلان للقنوات بتاع البرامج بتاع الغناء والرقص والمسابقات، والإعلان رقم 21 يدوهنا نحن نطور به شوية ونحسن به الأمور، فإن شاء الله ربنا يفتح عليهم دل كمان يتعاونوا معنا. وكان هذا يعني ما يعفينا من أننا نجتهد ونسعى بكل الإمكانيات المتاحة في تحقيق طلبك إن شاء الله اللي هو مشروع معقول ورائع. بارك الله فيك. أبو تركي في الرياض، مرحب بك أبو تركي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء نهنيكم على الاختيار الموضوع الصراحة الجميل، يعني وتجد في أنه سيرة أفضل البشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وصديق ما يعني صراحة يعني صراحة تقطع قلوبنا صراحة بعرضة هذه السيرة. والله والله من الإنسان لا يبكي عندما يرى يعني كيف يطرح سيرة هذا العظيم رضي الله عنه وأرضاه. وأحب أقول يعني الشيخ عثمان نشكرك في الله وفتحنا والله في المستقلة وكنا دائما ننتظر رؤيتك فيها. أما عن يعني أنا ما أدري مشاركتي جدتي يمكن في وقت ما أقدر أداخل فيه لأنها كما قالوا يعني قبل البعثة، فما كانت سيرة أبو بكر واضحة في هالفترة، لكن احنا دائما في أبو بكر رضي الله عنه يعني نسجد لله نقول نسأل الله أن يحشرنا معه ويجمعنا فيه. وكيف لا وهو صاحب الرسول وأب زوجته، يعني هذا اللي كنت أنا ما كنت أتوقع لكم، يعني ما كنت أتوقع أني بشارك في الاتصال هذا فيه، لكن كما قلت يعني العين تدمع عندما يذكر هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه وحشر الله معه ومع صاحب محمد صلى الله عليه وسلم. تسلم يا أبو تركي، تسلم على اتصالك، الله يعزك ويحفظك. الأخ محمد في الإمارات، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أشكرك سيدي هاشمي على البرنامج الحلو، الحلقة الحلوة، وما قصرت على استضافة المشايخ على رأسهم الشيخ عثمان الخميس، فأقول له أني أحبك في الله، وأيضا الشيخ غضبان والشيخ من السودان ومصر، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما في الخير. ونشكرك شيخ الهاشمي عدم استضافتك للطابور الخامس الذي الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، خليك في العبارات الجميلة وفي خليك دائما بالمنهج الصحابة الكرام بالكلمة الطيبة. وإحنا الآن في نتحدث عن الصديق، قالوا كان قال ابن إسحاق في السيرة إنهم كانوا يحبون أبا بكر ويألفونه ويعترفون له بالفضل العظيم والخلق الكريم، وكانوا يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته. وإحنا نحب كل الإخوان اللي يشوفونه كلهم يحسوا في المجلس هذا بحسن المجالسة وبالأنس، فنبادر لكل الناس بعبارات المحبة، وإن شاء الله هذه عبارات المحبة تكون هي السفارة اللي بين كل بين الضيوف هنا وبين المشاهدين في كل مكان، والحرص على الحق والبحث عنه. فشكرا لاتصالك، منزوع منه العبارة الأخيرة اللي ما كملتها. بارك الله فيك محمد في الإمارات، أبو صالح في لندن، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامي الشيخ عثمان والأخ اللي معه، الأخ الدكتور منير الغضبان. والله حبينا نسأل من الذي أطلق اسم يعني الصديق على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، من ومتى؟ وشكرا. طيب سؤال مهم، بإذن الله تعالى إن شاء الله نجاوب عليه أخ أبو صالح في الحلقات الجاية. والآن ننتقل إلى إيران، ومعي منها الأخ مسعود. الأخ مسعود في إيران، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخ مسعود ورحمة الله وبركاته. أهلا. جزاكم الله خير الجزاء. أنا عندي سؤال أوجهه إلى ضيوف الكرام. نعم. أن أبو بكر الصديق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، شنو كان عمله، العمل ماله بالمجتمع الجاهلي شنو كان؟ نعم. ممنون، شكرا. شكرا يا اخ مسعود في ايران، وشكرا لكل مشاهدينا في ايران اللي تاتينا منهم اخبار طيبه من متابعتهم لهذه المحطه ومشاركاتهم الحقيقه في الكثير من برامجها، امر يثلج الصدر ان نتواصل دائما هكذا في كل ارجاء العالم الاسلامي. من معنا الآن؟ الأخ حامد. الأخ محمد الغاندي من الطائف، أهلا بك أخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم طيبين؟ الحمد لله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء أشكركم وأشكر إطلاق المشايخ الغضبان والشيخ عثمان الخبيث وبقية المشايخ. صراحة الموضوع هذا موضوع وحدوي صراحة، ويدعو للوحدة الإسلامية يعني بشتى الطوائف صراحة. نعم. الإسلامي أرجو يعني منكم، وهذا طرح يعني أتمنى أن تأخذوا بعين الاعتبار محمد. نعم. اللي هو يعني مكانة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عند رسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. هذا طلبي، وأشكركم على البرنامج الرائع هذا. الله يعزك يا محمد. وبالتوفيق إن شاء الله. ربنا يعزك، بارك الله فيك على اتصالك بينا، ألف شكر. الأخ عبد العزيز في المدينة المنورة، آخر اتصال في حلقة الليلة من مدينة النبي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيد عبد العزيز ورحمة الله. نحيي جميع الشيخ عثمان الخميس ومن معه، ونشكركم على هذه الحلقة المتميزة. الله يعزك. وإن شاء الله تغطوا إن شاء الله بأفضل ما عندكم إن شاء الله. وشكرا. شكرا لك يا أخ عبد العزيز، وبارك الله فيك على اتصالك، واعتذر لكل السادة المشاهدين الذين لا نستطيع أن نأخذ تليفوناتهم لأن وقت الحلقة بقيت فيه دقيقة. هي للشيخ منير الغضبان، كنت عاوز تعلق على حاجة؟ نعم. النقطة الأولى هي السؤال الذي سأله الأخ عن ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجاهلية، والذي ذكرت بأن كان هناك يعني يشرب الخمر ويزني. الحقيقة لا يحضرني المصدر في هذا الموضوع، وأرجو الله أن لا يكون خبر صحيح، ولكن ستراجع الأمر. تراجعه. النقطة الثانية في حلقة الغد بإذن الله، انتهى وقته الحلقة الأولى في سيرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فنلتقيكم غدا بإذن الله تعالى. شكرا شيخ عثمان الخميس، شكرا الشيخ منير الغضبان، وشكرا لك معدي رزق الله، وشكرا للدكتور جمال قطب، وشكرا لكم جميعا. تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.